بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا متن عقيدة الطحاوي رحمه الله المسمى بالعقيدة الطحاوية، وهو ضمن سلسلة قد بدأناها في العقيدة. بدأنا بلمعة الاعتقاد مرورا بعدة كتب بعد اللمعة لابن قدامة المقدسي رحمه الله، الواسطية والقواعد المثلى، الواسطية لشيخ الإسلام والقواعد المثلى لابن عثيمين، وفائدة في قواعد الأسماء والصفات لابن القيم فائدة جليلة، وهكذا مرينا على الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أيضا. وها نحن نصل إلى متن العقيدة الطحاوية، وكلها كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة التي تمتاز بالوضوح والصفاء وبعيدة عن التعقيد والغموض، وذلك لأنها مستندة إلى الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فكانت واضحة وصافية بخلاف عقائد أهل البدع، فإنها فيها الغموض وفيها التعقيد وفيها الخلط وفيها الخبط. لماذا؟ لأنها لم تستند على الكتاب والسنة، وإنما استندت على آراء الرجال وأقوال المتكلمين. وعقيدة أهل السنة والجماعة ظهرت متى؟ بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بنزول الوحي، بنزول الوحي، فسار عليها النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليها الصحب الكرام. وأما عقائد أهل البدع فإنها لم تكن موجودة في عهد النبوة، ولم يكن عليها الصحابة، وظهرت في أواخر عصر الصحابة وبعدهم، فهي محدثة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإياكم ومحدثاتي الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فكما قال بعض العلماء، الفرق بين عقيدة أهل السنة والجماعة وبين عقيدة أهل البدع كالفرق بين الله وخلقه، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة مبناها على الوحي، وأما عقائد أهل البدع فمبناها كما قيل على نحاتة أفكار وزبالة أذهان. وقد ألف العلماء رحمة الله تعالى عليهم كتبا توضح هذه العقيدة وتبين هذه العقيدة للناس، منها ما هو مطول ومنها ما هو مختصر، وما بين أيدينا مختصر من مختصرات العقيدة، وقد جمع فيه ما يحتاج إليه المسلم في عقيدته، جمع فيه ما يحتاج إليه المسلم في عقيدته. فهذا المختصر في الجملة مبني على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهناك مواضع انتقدت عليه سيأتي بيانها. وهذا المختصر مهم جدا ومفيد للغاية، واكتسب أهميته من أمور: الأول المؤلف، فالمؤلف قيل فيه، وهذا من ثناء العلماء عليه، إمام، عالم، ثبت، حافظ، محدث، فقيه، هكذا قال أو أثنى العلماء على المؤلف، وهو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة، أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي، أبو جعفر الطحاوي نسبة إلى طحا، وهي قرية بصعيد مصر، والأزدي من قبائل الأزد، وهي إحدى كبريات قبائل العرب، من القبائل القحطانية، فهذا الإمام يعني محدث وحافظ وفقيه، وهو في الفقه على مذهب أبي حنيفة، وقد كان في بداية أمره شافعيا، تفقه على يدي خاله إسماعيل المزني، أفقه أصحاب الشافعي المزني، وكان كان خاله خال الطحاوي، فاتفقه في بداية أمره على خاله في الفقه الشافعي، ثم انتقل للمذهب الحنفي، وذكروا أسبابا في هذا الانتقال أليقها بالطحاوي أنه كان يرى خاله ينظر في كتب الأحناف يستفيد منها، فحمله ذلك على أن يقرأ كتب الأحناف، وبالتالي ذهب يتفقه على الحنفية، فصار من كبار علماء المذهب، مذهب أبي حنيفة، ومن كبار أصحاب أبي حنيفة. وليس معنى من كبار أصحاب أبي حنيفة أنه مرافق له، لا، أبو حنيفة مات في 150 هجرية، وهذا مات في 321، فلكن من كبار أصحاب أبي حنيفة أي في المذهب، من كبار علماء مذهب أبي حنيفة. فإذا عرفنا أنه حنفي في المذهب فهذا يعني يحملنا على أن نعرف أن مذهب الحنفية أكثر مذهب انتقد في العقيدة. ليش؟ لدخول أهل البدع وانتسابهم لأبي حنيفة في الفقه، فرؤوس من رؤوس الجهمية انتسبوا إلى مذهب أبي حنيفة في الفقه، رؤوس من رؤوس المعتزلة انتسبوا في الفقه إلى مذهب أبي حنيفة أحناف، رؤوس من الأشاعرة وجماعة كبيرة من الأشاعرة أيضا انتسبوا إلى أبي حنيفة في الفقه، وهكذا الماتريدية، الماتريدية أحناف، الماتريدية أحناف في الفقه. فهذا اكتسب يعني هذا من أعظم الأمور الذي جعل هذا المختصر مختصرا مهما. ليش؟ لأنه يرد عليهم. هؤلاء الآن ينتسبون لأبي حنيفة في الفروع في الفقه، ويخالفونه في إيش؟ في العقيدة، يخالفونه في العقيدة، سواء كان الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة أو الماتريدية، حتى جماعة من الشيعة انتسبوا في الفقه لأبي حنيفة، فيأتي هذا المختصر يرد عليهم لأنه مبني على عقيدة أبي حنيفة وصاحبه، فهو رد عليهم. إذا كنتم تنتسبون لأبي حنيفة فانتسبوا إليه انتسابا كاملا، كما هو حال من طحاوي، طحاوي منتسب لأبي حنيفة انتساب كامل في العقيدة وفي الفقه، ففي الفقه هو من كبار أصحاب أبي حنيفة ومن كبار علماء المذهب الحنفي، وفي العقيدة الآن هذا المختصر يبنيه على فقهاء الملة أبي حنيفة وصاحبه. فإذا كنتم تنتسبون لأبي حنيفة فانتسبوا إليه انتسابا كاملا، فهذا المختصر يرد عليهم. جاء ابن أبي العز، وهذا أيضا مما أكسب هذا المختصر أهمية عظمى، جاء ابن أبي العز، أو قبل ذلك إذا عرفنا أن الأحناف انتسبوا إلى أبي حنيفة والطحاوي من كبار أصحاب أبي حنيفة، إيش فعل الأشاعرة والماتريدية على وجه الخصوص؟ قاموا بشرح هذا المختصر، فوجدت شروحات لهذا المختصر، شروحات للأشاعرة وشروحات للماتريدية، وشرحوا المختصر على الطريقة الأشعرية الذي إذا كان الشارح أشعري، وعلى الطريقة الماتريدية إذا كان الشارح ماتريديا، ولهذا وجدت عدة شروح للمتأخرين لهذا المتن، نعم، على طريقة الأشاعرة وعلى طريقة الماتريدية. جاء ابن أبي العز فشرح، ابن أبي العز حنفي في المذهب، مع أنه تلميذ لمن؟ ابن كثير. ابن كثير إيش في المذهب؟ شافعي. وابن كثير تلميذ شيخ الإسلام، شيخ الإسلام إيش؟ حنبلي. فابن أبي العز في المذهب حنفي لكنه في العقيدة سلفي، فجاء فشرح مختصر الطحاوية هذا على الطريقة السلفية، شرحه على الطريقة السلفية وأدخل فيه نقولات لشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم من غير أن يسميهما، نقولات نفيسة عظيمة في شرح ابن أبي العز. ولهذا أفضل شرح للطحاوية هو شرح ابن أبي العز. فهذا جعل بعد ذلك ماذا؟ جعل المتن الذي هو الأصل الطحاوية وشرح ابن أبي العز، هذا إيش عبارة عن إيش؟ عبارة عن سيوف على رؤوس من؟ رؤوس أهل البدع المنتسبين إلى أبي حنيفة في الفقه ومخالفون له في العقيدة. ولهذا بعضهم أنكر، يعني يشكك، مش أنكر، يعني يشكك في نسبة الطحاوية والطحاوي وشرح ابن أبي العز لابن أبي العز، وهو الكوثري الخبيث الجهمي في هذا العصر، تسمعون عليه الكوثري، نعم، هذا الخبيث الجهمي يعني يشكك في نسبة هذين الكتابين لهذين الإمامين. لماذا؟ لأنه يرد ماذا؟ يرد عليهم هؤلاء الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية الذين جحدوا صفات الرب تبارك وتعالى. فهذا أكسبه أهمية شرح ابن أبي العز، وبعد ذلك العلماء اهتموا بالطحاوية، علماء أهل السنة اهتموا بالطحاوية. ولهذا كثير من علمائنا، نعم، شرح هذا المتن أو علق على شرح ابن أبي العز. إما أكسب هذا المتن أهمية المواضع التي انتقدت، المواضع التي انتقدت على الطحاوي، سيأتي يعني الطحاوي رحمه الله تعالى عبر بعبارات استغلها الأشاعرة استغلها الماتريدية، فشرحوا الطحاوية على الطريقة الأشعرية وعلى الطريقة الماتريدية، لأن هناك عبارات هي عبارات الأشاعرة، مثل وأفعال العباد كسب لهم، كسب، من قال بهذا اللفظ؟ الأشاعرة، وليس له حقيقة عندهم، وما عند أهل السنة الكسب بمعنى إيش؟ العمل. فهو أتى بعبارة مجملة ممكن يستغلها الأشعري في على طريقته، ممكن يستغلها الماتريدي على طريقته. وهكذا قوله لا تحويه الجهات، لا تحويه الجهات ست، كم معناه ست جهات؟ طيب يمين وشمال وأمام وخلف وإيش؟ فوق وتحت. فاستغلها الأشاعرة في عقيدتهم أن الله لا عن يمين ولا عن شمال ولا متصل ولا منفصل ولا داخل ولا خارج، فممكن يستغلها الأشعري ويستغلها الماتريدي. هذه مهمة كطالب علم، أنت مهمة تعرف مثل هذه المواضع، تعرف وجه الخطأ وتعرف وجه الرد أو كيفية الرد، هذه مما يعني يكسبك ملكة. فهو مهم هذا المختصر، وأيضا ترتيب ترتيب الطحاوي، طبعا تجدون الآن فإذا قرأنا إن شاء الله تعالى يعني ماذا، الكلام مفرق، الكلام في الصفات مفرق، الكلام في القدر مفرق، الكلام في صفة الكلام مفرق، ما جعله في موضع واحد، يرتب الأمور، يرتب المسائل ويجعل كل مسألة وما يتعلق بها في موضع واحد، لا، يتكلم على القدر هنا ثم بعد فقرات يتكلم على القدر مرة أخرى، وهكذا فعل في الصفات، وهكذا فعل في الكلام، في صفة الكلام، فلم يكن إيش مرتبا، وإنما كان الكلام في هذه المسائل إيش مفرقا. وبعضهم قالوا هذا يحتاج إلى بحث، أن ترتيب الطحاوي للطحاوية على وفق ترتيب الأشاعرة. هذا يحتاج إلى أن ننظر في كتب الأشاعرة ويعني ننظر في يعني كيف يسردون العقيدة، هل رتبها الطحاوي على وفق ما رتبه الأشاعرة. وهذا يذكرنا بالدراري للشوكاني رحمه الله، الدراري للشوكاني على ترتيب إيش؟ هل على ترتيب فقهاء المذاهب الأربعة؟ الجواب، الجواب لا، ليس على ترتيب فقهاء المذاهب الأربعة، وإنما على ترتيب الزيدية، على ترتيب المذهب الزيدي. وهذا ما أحد ينتبه له إلا من كان زيديا. وهذه فائدة ذكرها بعضهم عن القاضي العمراني. طيب، هذه تحتاج إلى بحث أنه موافق لترتيب الأشاعر. طيب، أيضا من مميزات هذا المتن الطحاوي، يعني ذكرنا في دروس سابقة أن التأليف في العقيدة منهم من يؤلف على طريقة الإسناد، منهم من يؤلف على طريقة الإسناد، منهم من يؤلف على طريقة الإسناد. هذا الذي عليه مثلا إذا رأيت في كتب صحيح البخاري، نعم في صحيح مسلم، في هذه كتب السنة تجد هناك نعم كتب في العقيدة، في التوحيد، في الإيمان، وهي كلها تساق بإيش؟ في الإسناد. وهكذا هناك كتب بالإسناد ككتاب الشريعة، نعم بالإسناد، وهناك كتب إيش؟ تسرد العقيدة إيش؟ سردا. فالطحاوي من أوائل من ألف في العقيدة على صفة السرد، من أوائل من ألف، لأنه من علماء القرن إيش؟ إذا كان هو ولد في 239، من علماء القرن الثالث، من علماء القرن الثالث، فيعتبر من أوائل من كتب على كتب العقيدة على طريقة السرد، سردها سردا. أيضا مما تميز به هذا المتن السجع، فيه السجع في مواضع، نعم وقد يكرر الكلام، وقد يكرر الكلام، يعني كلمة هي ويأتي بعدها يعطف عليها مرادفها حتى توافق إيش؟ السجعة، حتى توافق السجعة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت، الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. ابتدأ كتابه بالبسملة والحمد لله ابتداء بكتاب الله العزيز، فهو مبدوء بالبسملة ومبدوء بالحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، أول سورة فاتحة، الحمد لله رب العالمين. الكلام في البسملة والحمد لله قد تقدم، فلا حاجة للتكرار، أو فلا حاجة للتكرار. قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة. هذا المشار إليه إما إلى شيء كما مر معنا في درس المتممة، إلى شيء محسوس فتكون الخطبة إيش؟ متأخرة، وإما أن يكون لا شيء معنوي في الذهن فتكون الخطبة متقدمة. هذا ذكر بيان عقيدة، عقيدة من الاعتقاد، وهو إيش أخذنا راجع الربط ضد أو ضد الحل والنقض. فالعقيدة من عقد، يعقد عقدا، أي من ربط يربط ربطا، وهو ضد النقض والحل، وهي يقين القلب أو اليقين الجازم الذي يعتقده القلب، هذا تعريفها، ما جزم القلب بصحته. فهذه العقائد تدخل القلب فيعقد القلب على هذا الاعتقاد أو على هذه العقيدة. وأيضا من التعاريف الصحيحة أيضا وهي مرادفة لهذا التعريف يقين اليقين الجازم الذي يعتقده القلب مثله تعريف الشيخ العلامة بن عثيمين في لمعة الاعتقاد حكم الذهن الجازم حكم القلب الجازم اليقين الجازم حكم الذهن الجازم. قال فإن طابق الواقع فصحيح وإن خالفه ففاسد. إذن الاعتقاد قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. متى يكون صحيحا؟ إذا طابق الواقع. ما هو الواقع؟ الكتاب والسنة هذا هو الواقع. فإذا طابقه فصحيح وإذا خالفه ففاسد. قال وقوله العقيدة هل وردت في القرآن أو السنة كلمة عقيدة أو كلمة اعتقاد؟ الجواب لا، لم ترد لا في القرآن ولا في السنة، لكن ورد معناها وهو الإيمان. الإيمان، ولهذا أصول الإيمان أصول الاعتقاد، وهناك كتب لأهل العلم مسمى بالإيمان. البخاري أيضا في صحيحه يقول كتاب الإيمان. فالإيمان والاعتقاد في معنى واحد. وهكذا من الألفاظ المرادفة التوحيد، التوحيد والعقيدة والإيمان كلها ألفاظ مترادفة. ولهذا تجد من كتب أهل السنة في بيان عقيدة أهل السنة ما يسمى بكتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب الإيمان شيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب أصول الإيمان الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وهكذا أيضا من الألفاظ المرادفة السنة والشريعة، فتجد من الكتب التي ألفت في بيان عقيدة أهل السنة كتاب السنة أو أصول السنة أو شرح السنة أي شرح العقيدة. وهكذا أيضا الشريعة كتاب الشريعة الأجري. فهذه كلها ألفاظ إيش؟ مترادفة. وقوله عقيدة هذا رد على من قال أن أول من استعمل كلمة عقيدة هو أبو حامد الغزالي. قوله عقيدة هذا رد على من قال أن أول من استعملها هو أبو حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي أشعري كبار الأشاعرة. طيب هذا الرجل توفي في 505 هجرية، إذن في القرن إيش؟ السادس، في القرن السادس، وصاحبنا في القرن الثالث. إذن ما ليس أبو حامد هو أول من استعمل لفظة عقيدة، بل سبقه الطحاوي. قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة، السنة في اللغة بمعنى الطريقة، سواء كانت محمودة أو مذمومة، سواء كانت مرضية أو غير مرضية، هذا من حيث اللغة هي الطريقة. وأما المراد بها هنا فهي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة قيل لهم أهل السنة لأنهم مختصون بها، متمسكون بها، معتنون بها، مهتمون بها، محكمون لها، سائرون عليها، فقيل لهم أهل السنة. فقيل لهم أهل السنة أو أهل السنة، بخلاف الفرق الأخرى أهل البدع، فإنهم إما أن ينسبوا إلى المقالة كالقدرية والمرجئة، وإما أن ينسبوا إلى القائل كالجهمية والكرامية. ينسبون القائل يعني الذي قال بهذه البدعة، جهم أو ابن كرام. وإما أن ينسبوا إلى فعلهم القبيح كالرافضة والخوارج، الرفض والخروج. وأما أهل السنة فقيل لهم أهل السنة لأنهم متمسكون بالسنة، سائرون عليها، مهتمون بها، يتعلمونها، يحكمونها، فقيل لهم أهل السنة. والجماعة، الجماعة القوم المجتمعون في اللغة، والمراد بها هنا إيش؟ الصحابة، السلف، الصحابة، لأنهم اجتمعوا على الحق المستمد من كتاب الله وسنة رسول الله فهذه الجماعة. ثم بعد ذلك ظهرت البدع، ظهرت البدع وربما فسدت الجماعة بعد ذلك. فأنت إيش عليك بالجماعة قبل أن تفسد الجماعة؟ عليك بالجماعة الأولى قبل أن تفسد الجماعة، كما قال بعض العلماء إذا فسدت الجماعة التي أنت فيها فعليك إيش بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد الجماعة. وأوضح مثال أحمد وخصومه، الإمام أحمد وخصومه، نعم، فكان هو الجماعة وخصومه مع أنهم كثر، نعم، كانوا مخالفين ليش للجماعة. فإذا الجماعة هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، يعني إذا كان من التابعين ورمي ببدعة، إذا كان من التابعين ويعني لقب بلقب غير مرضي، قدري، جهمي، خارجي، رافضي، وهو من التابعين، هل نعتبر هذا من السلف؟ جواب لا، لابد من تبع الصحابة بإيش؟ بإحسان، فهذا يقال له من السلف، وإلا فالجماعة هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة. ثم ذكر أبو حنيفة، ثم ذكر أبا حنيفة وصاحبه. ترجعون لما قيل في أبي حنيفة وصاحبه في التراجم، نعم، في تراجم أهل العلم كسير أعلام النبلاء وك يعني ماذا نحوها من نحو هذا الكتاب مما يذكر تراجم العلماء. لكن الذي يهمنا الآن أن هذه العقيدة مبنية على إيش؟ على مذهب من؟ أبي حنيفة وصاحبه، صاحبه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن الحسن الشيباني. طبعا أبو يوسف هو أفضلهم، يعقوب بن إبراهيم خير من أبي حنيفة وخير من محمد بن الحسن الشيباني، طيب، رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. طيب الآن هذه العقيدة الآن مبنية، انظر، مبنية على مذهب أبي حنيفة وصاحبه، وهؤلاء عند أهل العلم وافقوا أهل السنة في أكثر المسائل وخالفوهم في بعضها، وأعظم هذه المخالفات في باب الإيمان، أصل من أصول أهل السنة، فهم خالفوا في هذا الأصل فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، ولهذا سموا بمرجئة الفقهاء، أرجعوا العمل، أخرجوه من الإيمان، فسموا بمرجئة الفقهاء. طيب هل المرجئة من أهل السنة والجماعة؟ شوف بشكل عام، ما نتكلم على الأشخاص الآن، لا نتكلم لا على أبي حنيفة ولا على صاحبه، لكن نتكلم على العموم، طبعا العموم كلام فيه غير الكلام في الأعيان. فالمرجئة هل هم من أهل السنة؟ الجواب جواب لا، الخلاف بينهم وبين أهل السنة جوهري ولا لفظي؟ جوهري حقيقي، ما هو لفظي، لأنهم خرجوا العمل من مسمى الإيمان. فإذا المرجئة ليسوا من أهل السنة، ليسوا من أهل السنة، نعم، كما أن الماتريدية هل هم من أهل السنة؟ ليسوا من أهل السنة. الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، لكن بعدين الحكم على الأشخاص هذا يعني يرجع فيه إلى أهل العلم وماذا قالوا فيه، وماذا قالوا في هذا الرجل الذي خالف. طيب فإذا بشكل عام المرجئة ليسوا من أهل السنة، سواء كانوا مرجئة غلاة أو مرجئة فقهاء. طيب إذن هذه العقيدة مبنية على مذهب هؤلاء، وهم كما علمت قد خالفوا في هذا الأصل العظيم، وأيضا هناك أيضا مخالفات وانتقادات سيأتي بيانها. ولهذا يقول العلماء هذه عقيدة من؟ الطحاوي. شوف عقيدة الطحاوي، عقيدة الطحاوي نسبة إليه، نسبة إليه، لأنه بناها على مذهب إمامه أبي حنيفة وصاحبيه. قال رضوان الله عليهم أجمعين: وما يعتقدون من أصول الدين، باقي دقيقة، شوفنا مش على هذا، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وما يعتقدون مرة معنا إيش الاعتقاد من أصول الدين؟ أصول الدين يعني ما يتعلق بأمور الاعتقاد والأمور العلمية والأمور الخبرية، وهذا الاصطلاح كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: فمن الناس من يسمي العلم والاعتقاد والقول الخبري علم الأصول وأصول الدين أو علم الكلام أو الفقه الأكبر ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة، ويسمي النوع الآخر علم الفروع الذي هو العمليات الصلاة والصيام والزكاة، ويسمي النوع الآخر علم الفروع وفروع الدين وعلم الفقه والشريعة. وهذا اصطلاح كثير من المتفقهة والمتكلمة المتأخرين. ومن الناس من يجعل أصول الدين اسما لكل ما اتفقت فيه الشرائع مما لا ينسخ ولا يغير سواء كان علميا أو عمليا، وهذا اصطلاح غلب على أهل الحديث وعلى أئمة الفقهاء. هذا الذي يهمنا الآن، أن أصول الدين هذا كلمة عند من؟ عند المتكلمة، فيطلقون على مسائل العلميات أصول الدين، وعلى العمليات إيش؟ فروع. وهذا خطأ، لأن يقول شيخ الإسلام الذي عليه أئمة الحديث وأئمة الفقه أن سواء كان في العمليات أو في العلميات هناك أصول وهناك إيش؟ فروع. عندنا في العلميات هناك أصول هناك فروع، في مسائل العقيدة هناك أصول وهناك فروع. الرؤية أصل، ورؤية النبي لربه فرع. وعندنا في العمليات هناك أصول. إيش هي الأصول في العمليات؟ أركان الإسلام، الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه أصول الإسلام ولا لا؟ أركان. وعندنا أيضا ماذا؟ فروع. فإذا العلميات والعمليات فيها أصول وفيها إيش؟ وفيها فروع. نعم، فيها أصول وفيها فروع. ولهذا قال: ومن الناس من يجعل أصول الدين اسما لكل ما اتفقت به الشرائع ولم ينسخ سواء كان علميا أو عمليا. قال: ويدينون به رب العالمين، أي يتعبدون بهذه العقيدة رب العالمين. لماذا يتعبدون؟ لأن الله عز وجل إيش؟ أمر بها. أمر بالعقيدة ولا ما أمر؟ أين أمر؟ بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل إلى آخر الآية. فأمور الاعتقاد أمور مطلوبة أن نعتقدها، ولهذا الإيمان ينقسم إلى الإيمان قول وإيش؟ وعمل واعتقاد. فتتعبد لله عز وجل بهذه العقيدة. قال: ويدينون به رب العالمين، يتعبدون بهذه العقيدة لرب العالمين. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.